لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الوابل الصيب الفائدة 51: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب فوائد الذكر، من فوائد الذكر وأن مجالس العلم من فوائد الذكر، لأن الذكر كلمة عامة تشمل أنواعا من الذكر، تشمل قراءة القرآن الكريم فهو أفضل ما نطق به اللسان، وقراءة معانيه في كتب التفسير المعتبرة التي على منهج السلف، ذكر لله تبارك وتعالى لأنه تفقه في معاني كلام الله. وما أحوج الناس إلى الفقه في معاني القرآن الكريم، وفي مقدمة ذلك فاتحة الكتاب وما فيها من العلوم، ويكفي أنها شملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على تقسيم الخلق برهم وفاجرهم، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن. لذا وجبت شرعا قراءتها وحفظها والصلاة بها. ومن أنواع الذكر قراءة كتب الفقه الإسلامي عامة، فقه العقيدة وفقه الشعائر التعبدية وفقه المعاملات وسائر الأحكام الشرعية والترغيب والترهيب والسلوك، كل ذلك من أنواع الذكر. فمن عكف على هذه الكتب بقدر الاستطاعة فهو ذاكر لله عز وجل، سواء على سبيل الانفراد فمعه ملائكة الله الكرام، أو على سبيل الاجتماع في مجالس الذكر فهذا أعظم أجرا، لما فيه من تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، وهو العلم الشرعي، وهكذا المذاكرة في فنون العلم بين طلبة العلم من أنواع الذكر، بل هو الذكر المتعدي لأن بعضهم يستفيد من بعض، وبالمذاكرة يحيى العلم وتنمو المعلومات وتحصل الألفة بين طلاب العلم، وهذا يحرزه من كان على نهج أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، وعلى نهج أصحابه الكرام وما بدلوا تبديلا، وعلى نهج الأئمة الأعلام الذين ترسموا خطى من قبلهم من أهل العلم الشرعي ووسائله. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عمارة المجالس بالذكر، وما جلس قوم كما ورد في الحديث ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث الصحيحين إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا أهل ذكر اجتمعوا بهم وتنادوا هلموا إلى حاجتكم حتى يملأوا ما بين السماء والأرض. كل ذلك لشرف الذكر وعظم أجر الذاكرين الذين يتفقهون في دين الإسلام وتعاليم الإسلام وينشرون ذلك بيانا للناس رحمة بهم تأشيا بالرسل والأنبياء وبالصالحين من أهل العلم، فهؤلاء هم أولياء الله حقا الذاكرون لله، مجالسهم خير المجالس، والله عز وجل يباهي بهم ملائكته الكرام ويذكرهم في عالم طاهر، وهم يجلسون في الأرض يذكرون الله تبارك وتعالى قليلا أو كثيرا، والجزاء عند الله من جنس العمل. فالمداومة على مجالس العلم ذكر لله تبارك وتعالى وتعرض لنفحات الله وكرمه ورحمته بعباده، فإن الله يقبل أعمالهم وييسر أمرهم ويفتح عليهم ويلبي طلباتهم، لأن طالب العلم مطلبه شريف، يطلب العلم الشرعي الذي مصدره كتاب الله الذي تكلم به قولا وأنزله وحيا، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أوحاها الله إلى نبيه وأمره بتبليغ ذلك كله. فطوبى للذاكرين وهنيئا لهم مجالس العلم، ولو علموا فضلها لما تخلفوا عنها ولأقبلوا إليها كما ترد الدابة الظمآن إلى حياضها. والعكس بالعكس، هناك مجالس الشر غير مجالس الذكر، تسمى مجالس ولكنها مجالس شر، إما أن يكون فيها الكلام الذي لا فائدة فيه على العبد لا له من المضحكات والكذب وغيبة الناس وما شاكل ذلك مما يضر ولا ينفع، ضرره متأكد. فمثل هذه المجالس تحضرها الشياطين وتكون ترة على أصحابها، أي حسرة وندامة يوم القيامة. فالمجالس تشهد إما لك يا ابن آدم وإما عليك، وقد بيّن الله عز وجل ذلك في قوله يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض تشهد بما وقع عليها على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع في ليل أو نهار في سفر أو إقامة، تحدث أخبارها لأن الله تبارك وتعالى أنطقها. لذا وجبت العناية بمجالس الذكر والحذر من مجالس ضدها، مجالس الشر التي لا فائدة في الجلوس فيها بل فيها الضرر المحض. فعلى طلاب العلم البيان والتوجيه للناس، حتى لو جلس الإنسان في بيته وفي أسرته يحول المجلس إلى مجلس ذكر، فيعمهم الله برحمته ويفتح لهم من خير الدنيا والآخرة، ولا يتبادى فيما لا فائدة فيه من الكلام في أعراض الناس أو القصص التي لا فائدة فيها أو المضحكات التي تسمى بالتمثيليات وغير ذلك. نعم. الثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرجا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي سعيد أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرجا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوا. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون أنهم لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يهولون من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قالهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشيطان، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يردد بعض الناس قاعدة يقول فيها صاحبها: اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافنا بيننا. نرجو منكم تفصيل القول عن مدى صحة هذه العبارة. اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافنا بيننا. هذه العبارة أولا ليست سليمة، لأن الاختلاف في الغير لا بد من النظر في ذلك الغير، ولا بد من أن يتبين أمره. فالمختلفون في شخص ما أو جماعة ما، منهم من يزكي ومنهم من يجرح، فلا بد من النظر بالعلم في قضية من يزكي وعلى أي شيء اعتمد، ومن يجرح وعلى أي شيء اعتمد. فإذا كان الجارح معه أدلته من الكتاب والسنة وأقوال أئمة العلم، فقوله مقدم على الذي يزكي، لأن معه زيادة علم، كأن يقول فلان مبتدع في مسألة كذا وكذا ويدلل على ذلك ويثبته، وآخرون ينفون عنه ذلك. فمن أثبت وهو الجارح معه زيادة علم، هنا لا يقال إن اختلافنا في فلان هذا يجرحه وذاك يعدله، إنه لا يوجب اختلاف فيما بيننا. هذا يخالف منهج الموالاة والمعاداة. فالموالاة في الله عز وجل على الصواب، والمعاداة في الله يعادى صاحب الشرك وصاحب البدعة وصاحب المجاهر بالمعصية، يعادون بقدر جرائمهم. وهذا بعد مناقشة القضية فيما يتعلق بتعديل فلان أو الجماعة الفلانية أو تجريحها ونصب الأدلة القائمة على ذلك. فالولاء يكون على الحق، والبراء والمعاداة سببها الاختلاف بين الناس في الحق والباطل والخطأ والصواب والسنة والبدعة. فالمقصود أن القاعدة هذه ليست سليمة، ولا ينبغي أن يقتنع فيها طلاب العلم حتى يحققوا مبدأ الموالاة في الله والمعاداة في الله، ويتعاونوا على الحق على البر والتقوى، ويبتعدوا عن أهل البدع، ولا يكون الإنسان عنده موافقة على شيء من الباطل استنادا إلى هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. من الجزائر: رجل تحصل على مال من الدولة عن طريق وثائق مزورة ثم تاب ويريد إرجاعه للحكومة لكن لا توجد طريقة لإرجاعه فماذا يفعل؟ الأصل أن يعيدها إلى بيت مال المسلمين في الدولة التي يعيش فيها بشرط أن يتأكد أنها تصل إلى الأيدي المأمونة عليها. هذا هو الأصل الذي يجب أن يبذله. فإذا لم يستطع أن يحقق هذا فليس له طريق إلا أن يتخلص من هذا المال بإنفاقه على الفقراء والمساكين حتى لا يبقى لديه منه شيء، وعليه أن يتوب إلى الله، والله عز وجل يتوب على من تاب ولا يبقي له شيء لا من أصوله ولا من فروعه، ينفقه جميعا يتخلص منه. وهذه طريقة من اكتسب مالا حراما أو سرقة أو نهبا أو اختلاسا وأراد أن يتوب، لا له طريق إلا أن يتخلص من المال كله أصوله وفروعه. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يغسل العائم وماذا يفعل المصاب بذلك المال؟ أوكي. إذا طلب من عائم أن يغسل كيف الطريقة؟ إذا طلب من عائم ها أن يغسل ماذا يفعل المصاب بالعين بذلك المال؟ أيه. نعم، هو الاغتسال، طلب الاغتسال أمر مباح وفعله سنة، بمعنى أنه يغسل مغابنه وداخلة إزاره العورة وما حولها، ويحتفظ بالماء المتساقط في إناء، ثم بعد ذلك كذلك توضأ في هذا الماء ويحمل الماء إلى المصاب بالعين ويرش به على جسده من فوق رأسه إلى المحل الذي ينتهي إليه، مع الاعتقاد بأن هذا من الأسباب الشرعية التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون العائن معلوما. أما تكليف الناس، مجموعة من الناس أن يغتسلوا يغسلوا للمصاب بالعين بدون معرفة الغريب، فهذا لا يمكن أن يتهم الناس أو مجموعة من الناس بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر من قال الصحابة إنه هو الذي أصاب فلانا بالعين، أمره أن يغتسل له شخص معين. أحسن الله إليكم. من بريطانيا أخت سلفية متزوجة من غير سلفي وعندها أطفال، هو يمنعها من الاختلاط بالسلفيين وحضور حلق العلم، ووالدها كذلك يمنعها ويتكلمون بسوء عن السلفيين، ما هي نصيحتكم لها؟ هي أولا هذه المرأة وفقها الله للمنهج السلفي، فعليها أن تعتصم به وأن تحافظ على المنهج السلفي وعقيدة السلف، وأن توجه إذا كانت قادرة على نصائح الزوج والأب والأسرة تبذل جهدها في ذلك، فإن وصل بها الحد إلى أنهم يؤثرون عليها في دينها كالزوج، واستطاعت أن تفتدي منه فلتفعل، لكن ما دام هو يصلي وموحد فتبذل جهده في علاجه، في جهاده ومعالجته لعله يرجع إلى الحق وإلى منهج السلف. أما إذا أصر على بغض السلفيين ولمزهم فلا خير فيه، ولا يصلح لها ولا تصلح له.